علق كثير من النقاط حول هذا الموقف أنه لم يكن قراراً موفقاً باعتماده على تقديم أعماله من خلال إذاعة الإسكندرية فحسب، خاصة أن بثها حين ذاك لم يكن يتعدى حدود المدينة، فكان الأصح أن يستمر بالقاهرة لأنها نقطة الانطلاق الحقيقية لأي فنان، وليس الفنانين المصريين فحسب وإنما للمطربين العرب، وهذا ما أثبتته التجارب على مدار عقود طويلة. يا أماني العمر فيه عمر الأمان والرموش الصم والشوق والأماني فين حلاوة العذاب وال الحرب لإذاعة القاهرة منذ الأربعينات وحتى سنوات قليلة من رحيله عشرات الأغاني لغيره من المطربين، منهم على سبيل المثال للحصر، فايدة كامل، عائشة حسن، شهرزاد، سوزان عطية، ضحى، والمطربة الكبيرة فايزة أحمد. حبيب عمله في ألحانه المتعددة ما بين اللون الشعبي والعاطفي والصور الغنائية يحدثنا الأستاذ باهر السروجي مدير إدارة الموسيقى والغناء الأسبق بإذاعة الإسكندرية. أحب أن يكون كل واحد مؤدي لعمله كما يجب من أعضاء الفرقة طبعا، أما عن ألحانه زي ما قلت ألحان شيء جدا، وهو كان يحب الفخامة والرشاقة، وحتى نذكر مثلا من أجمل الأغاني أغنية المعمورة، يا سلام، أغنية المعمورة غناء أسامة رؤوف بكلمات برد الدين الكارم، دي أغنية رشيقة جدا وكلامها جميل جدا عن ذكريات الصيف والصورة اللي بتترسم في خيال الإنسان لما بيغادر الإسكندرية بعد المصيف، فكانت صورة جميلة جدا وألحانها جميلة جدا. ونرجع للشكل المضاد، اللون الشعبي، هو مش متخيل أبدا إن جال حرب بالرشاقة بتاعته والعظمة بتاعته دي يعمل ألحان شعبية قحة، ألحان شعبية لبدرية السيد بدارة، عمل لها أغنية حميدو، حميدو دي كسرت الدنيا في الحفلات، ازاي انا بقيت بستغرب ازاي واحد بهذا الجو يقدر ان هو يمثل البيئه الشعبيه والالحان الشعبيه الجميله، لكن هو كان فنان شامل ويقدر فعلا يتقمص الروح الشعبيه الجميله. وبرغم ذلك برغم انها اغنيه شعبيه تعتبر خفيفه لكن مليئه بالالغام الجميله. في مثلا يمتاز بالبرامج الغنائيه، عمل في من اشهر اعماله سوق الهاتف حلقه الانفوشي. حلقه الانفوشي دي لها موضوع جميل جدا. هو في دي عن السمك وبياعين السمك، فهو يظهر ما لقاش حد يأدي دور مطرب او بياع سمك، دور صغير، فغناها بنفسه. تعال عندي يا مشتري شوف العروس والجمبري، فقالها بشياكه وباسلوب راقي قوي. فدي كانت من الاشياء يعني الجميله اللي اذكرها. تعال عندي يا مشتري شوف العروس والجمبري، تعال عندي يا مشتري شوف العروس والجمبري، وادي الكحلة فاني كحلة، وادي الكحلة فاني كحلة، وادي الكحلة فاني كحلة، تعال عندي يا مشتري تعال، تعال عندي يا مشتري تعال، تعال عندي يا مشتري تعال. نحلة بيت دقاوي شوي العالي يا سمك بوري، والفاني الوقت دي بنص ريال يا سمك بوري. لا بتمانية ما يخلص، خليها تسعة ما يربحش، ده احنا زباينك قولك يمشي. محلات بيتاقة وشاوي العالي يا سمك بوري، والفاني الوقت دي بنص ريال يا سمك بوري. صورة غنائية تأليف محمد البشبيشي، موسيقى وألحان الحرب، إخراج حسين أبو المكارم. متولي متولي أيوة اصحى يا متولي. أيوة يا إحسان يا صباح الخير، اصحى يا اخويا الساعة دلوقتي تطلع خمسة. صباح الخير. هي روحية قامت من النوم من بدري، انا يا دوب لسه بتقلب وهي صحيت من النجمة. وهي فين دلوقتي؟ قامت من بدري خلت الشقة زي البنور وراحت تعمل لنا الشاي. بنت حلال ربنا يطرح البركة فيها يا رب، يا رب تجعل السعادة والخير من نصيبها. وحدث تعاون فني بين جلال حرب ملحنا وبين المؤلف الإذاعي والشاعر الغنائي الأستاذ كمال عبد العزيز في عدة أعمال فنية غلب عليها اللون الوطني كسلام يا مصر وموكب الحب، وشمل أيضا اللون العاطفي كطيور الحب وغيره من الأعمال الناجحة. وكان هذا الرأي لكمال عبد العزيز في ألحان جلال حرب. أسعدني الحظ بالتعامل مع الفنان السكندري الجميل جلال حرب. تعاونت معاه في حوالي 4 أعمال تقريبا، في منهم أعمال مثل موكب الحب. موكب الحب كان عمل أوبريتي كبير، اتعمل بمناسبة احتفالاتنا بأعياد انتصارات أكتوبر. وعملنا أيضا مع الأستاذ جلال حرب في أوبريت غنائي أيضا اسمه سلام يا مصر. سلام يا كمال عبد العزيز، ألحان جلال حرب، غناء سمي عبد المعطي وأسامة رؤوف، إخراج هنادي محمود. نقدم سلام سلام سلام سلام يا مصر. وسلام يا مصر فيه من الألحان اللي بتقول مين هو جلال حرب وقد إيه هو رشيق في لحنه كما هو رشيق في صورته، وقد إيه هو مبدع حقيقي وأصيل حينما يتعامل مع الفكرة ومع القومية ومع الوطن. يا ويل عدوك من الولاد السمر صناع الحياة، الطيبين الطيبين اللي في تاريخهم عمرهم ما حنوا مر الجباه، زرعوا السماحة والكرم، غرسوا الأمان، لكن إذا تمس الشرف صاروا كما المارد كما الطوفان. الدنيا تشهد لك بإنك بالأمانة شروق ودايم، كل الخلايق دول شهودك، وبرغم أنف اللي يفكر يطفي شمعة في نور وجودك. أصل الحضارة في أهرام سقارة وفي المعابد والأثار، أصل الحضارة في كل حارة في كل قرية وكل دار. بنحب نيلك والهوى حتى القمر، بنحب نيلك والهوى حتى القمر حتى الشجر والشمس وبراجل حمامها. بين الأيام في هيوم مكتوب بحروف من نور في تاريخ حياة الشعب، بيعيش على طول ويدوم أعوام وسنين ودهور في ضميرنا ونبض القلب، يوم شاهد على البطولات له معنى وله أمارات في تاريخنا وموكب حب. موكب الحب، تأليف كمال عبد العزيز، ألحان جلال حرب، غناء أسامة رؤوف وسامي عبد المعطي، إخراج هنادي محمود. كلنا فيه اتجمعنا على الحب يا مصر، جمعنا نفتكره ونكبر بيه، فيه قال المصري المصر مش راجع غير بالنصر، ده طريقي وحمشي عليه مع مصر في موكب حب. يوم 6 اكتوبر كان في العاشر من رمضان يوم كل المصريين، حنقول وحنحكي ونقرأ عن يوم له أجمل ذكرى في قلوب المصريين، جمعنا في موكب حب. كان جلال حرب يتميز في ألحانه وحياته بروح الشباب، مؤكدا مقولة أن العمر ما هو إلا رقم، فكان دائما متجددا سابقا لعصره ومتطورا غير مستسلم لأعباء السن. وعن هذا الجانب في حياته يحكي لنا الإعلامي الكبير صابر مصطفى، مدير عام إذاعة الإسكندرية الأسبق، الذي عاصره فنيا وتعاونا معا في مجموعة من الصور الغنائية. جلال حرب من وجهة نظري هو الفنان المخضرم الشاب المتجدد في جميع توجهاته الحياتية والفنية، فرغم الشيخوخة كان دائما صاحب الألحان المتجددة والمتطورة والغير مستسلم لأعباء السن، رياضيا أنيقا في شخصه وفي معاملاته، شامخا ومحاربا. أما عن علاقته بإذاعة الإسكندرية فربما كانت متأخرة عن بدايتها، فرغم أن إذاعة الإسكندرية قد بدأت في عام 1954 إلا أن إسهاماته الفنية معها قد بدأت في عام 57 حين انتقلت إلى مبناها الحالي. وعن نفسي فقد شرفت بالتعاون مع الموسيقار والفنان الجميل في فنه وفي تعامله من خلال مجموعة من الصور الغنائية والبرامج الغنائية، أذكر منها الصورة الغنائية نجوم على الشط. ثم كانت التجربة أو التعاون الثاني من خلال الصورة الغنائية إسكندرية مارية تأليف الفنان الراحل محمد البشبيشي، والتي تتناول تاريخ إنشاء الإسكندرية، فكانت قطعة من الفن الموسيقي المتعمق رغم تاريخية الأحداث. تاريخ إسكندرية وأيامها الهنية، آلاف فاتت وهي شباب طول السنين، والحلوة مضفيرة كانت قرية صغيرة لكن كانت أميرة جمالها عالجبين. إسكندر لما جاها عشق رقة هواها، بسرعة قام بناها تكون حصن الحصين، فتح أسيا وأوروبا وجاها بعد غربة، وأعطاها المحبة صبح من الخالدين. وهي لسه هي على الأجسام مارية، وبقت إسكندرية مارية من سنين. وإيه أصل الحكاية؟ تعالوا اليوم معايا حنرجع للبداية، تاريخ غالي ثمين ولاد إسكندرية أهم هلين عليا بيغنوا بكل فرحة إسكندرية مارية. إسكندرية مارية وتربها زعفراني، غنوة يا ما سمعناها من صغرنا حبيناها، غنوة يا ما سمعناها من صغرنا حبيناها. كتبها محمد البشبيشي، الموسيقى والألحان جلال حرب، إخراج صابر مصطفى. الحسن من الأزل أهو لسه لم يزل مرسوم على وشها، وبتسعد قلبنا من حسن حظنا إن احنا أهلها. الحسن من الأزل أهو لسه لم يزل مرسوم على وشها، وبتسعد قلبنا من حسن حظنا إن احنا أهلها. ونغني للصبي نستطيع القول إن جلال حرب ساهم في الحفاظ على تراثنا الموسيقي، وذلك عندما أدى ثلاث أغنيات بصوته بمصاحبة العود. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب قد غناها في افتتاح إذاعة القاهرة عام 1934 ولم تسجل، وهي نسيم الربيع لو كان فؤادك يصفالي وآه يا ذكرى الغرام. بتلحين الصورة الغنائية رسام تكريما للفنان السكندري سيف ونلي الذي اشترك معه في الأداء ببعض المقاطع بصوته. رسام، صورة غنائية، كلمات عبد السلام بدر، موسيقى وألحان جلال حرب، غناء أسامة رؤوف والمجموعة، بالاشتراك مع الفنان الكبير سيف ونلي. باللون وبالإحساس برسم صور للناس، والفن فيه عمري، والفن هو أساس. باللون وبالإحساس برسم صور للناس، والفن فيه إلى تميزه وحبه لتلحين القصائد الغنائية من تأليف أحمد شوقي، صالح جودة وسالم حقي. ويذكر أن كثير من أعماله قدمت على المسرح مثل حلقة الأنفوشي للمخرج عبد الحي شحاتة، وبانوراما الإسكندرية للمخرج محمد غنيم، وقدم أيضا بعض الأغاني والألحان للبلاد العربية كإذاعة سوريا. يلا يا رجالة حنرسي قربنا على الأنفوش، وعدي يا أحمد ويا مرسي حلفتك بالطربوش. يلا يا رجالة حنرسي قربنا على الأنفوش، وعدي يا أحمد ويا مرسي حلفتك بالطربوش. يلا يا رجالة حنرسي قربنا على الأنفوش، وعدي يا أحمد ويا مرسي حلفتك بالطربوش. لموا الشباب لم وللعمل هم، لموا الشباب لم وللعمل هم، الدنيا مش عاوزة كسالة، ما تهموش ويا يا رجالة، الدنيا مش عاوزة كسالة، ما تهموش ويا يا رجالة. ابتسم جلال حرب بالخجل وعدم إجادته للعلاقات العامة، وكان هذا عاملا إضافيا في عدم الحفاظ على شهرته كمطرب وملحن ونيل ما يستحق من مكانة فنية، ولكن كان عضوا فعالا في المجال الموسيقي وصاحب بصمة في كثير من المجالات الفنية، فكان عضوا بلجان الاستماع بإذاعة القاهرة البرنامج العام، وأيضا بإذاعة الإسكندرية، وعضوا بلجنة إجازة قراء القرآن الكريم، عضوا في مجلس الثقافة بمحافظة الإسكندرية، عضوا بلجنة الحكام في لعبة التنس، تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة عام 2001 لعطائه الكبير والمتميز في الموسيقى العربية. رحم الله الموسيقار والمطرب والملحن جلال حرب الذي أحب الإسكندرية وعشقها وولد وتوفي بها في 10 أكتوبر عام 2006. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة، ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء ينسينا دحنا في ساعة وفا. ساعة وفا مع تحيات محاسن متولي فيفيان محمود.